العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أتباعه إلى يوم القيامة والدين. تكلمنا في الفيديو السابق عن كورونا، ووصلتنا بعض التعليقات بين قائل: يا شيخ، هذا المرض ليس غضبا ولا انتقاما من الله عز وجل، ده السبب في دولة من الدول إدخفية هي اللي عملت هذا الكلام. والبعض يقول: طيب لما هو غضب وانتقام ربنا، طب ما المرض ممكن يجي للمسلمين أو للعرب. سنرد على هذا الكلام: ليس من عندي، وإنما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا المرض على يد دولة من الدول بيد خفية، فهذا أيضا انتقام من الله عز وجل، فإن الله تعالى قال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فيسلط الله عز وجل ظالما على ظالم آخر، وهذا انتقام من الله عز وجل أيضا. والله عز وجل يقول: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد، لهم عذاب في الحياة الدنيا، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وأبقى. الله عز وجل إذا أنزل بلاء، فإن نزل البلاء على كافر فهذا غضب من الله عز وجل عليه، فالله عز وجل ينتقم منه. وإذا نزل البلاء على المؤمن فهذا وإن كان في بعض الأوقات قد يكون انتقاما أو غضبا من الله، إلا أن البلاء للمؤمن يكون رحمة، إما أن الله عز وجل أراد أن يرفع درجته، إما أن الله عز وجل أراد أن يكفر عنه السيئات، إما أن الله عز وجل أراد له منزلة في الجنة عليا لن يصل إليها إلا بهذا الابتلاء. وإلا فقد ابتلي أيوب عليه السلام، وابتلي نبينا صلى الله عليه وسلم. فالبعض يتشكك أنه غضب من الله عز وجل أو شيء آخر، فهذا كلام الله وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا أحب الله عبدا عجل له العقوبة في الدنيا. فالله عز وجل إذا أحب المؤمن يسلط عليه هذه الابتلاءات لهذه الحكم التي ذكرناها، أما الكافر فالله عز وجل ينتقم منه في الدنيا. البعض يقول: يا شيخ، ربنا وسع عليهم واتفتحت عليهم التكنولوجيا، هذا أيضا ليس دليلا على رضا الله عز وجل، لأن الله قال: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا علمت أن الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصية الله فاعلم بأنه مستدرج. وكما قال أحد الصالحين: إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. هذا ما أردت أن أبينه وأن أوضحه لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.